أن الإنسان إذا ولد له مولود يسأل عن أعضائه هل هي سليمة أم لا، لأنهم كان قديما يسألون يقولون كيف خرج هذا المولود، قالوا سليم أو كامل الخلقة. لكن الآن في زماننا إذا خرج المولود ها ذكر أم أنثى، يقولون ما يقولون سليم الأعضاء، فكان قديما يخافون أن يخرج فيه عاهة أو تشويه فيسألون. فكما جاء عن عائشة أنها قالت كانوا يسألون إذا ولد المولود أخرج سليما أم لا، لا يسألون عن ذكوريته ولا أنوثيته. نعم، هب أنه خرج ذكرا أعورا أعرجا ناقص الخلقة ما ينفع، فلما يخرج سليم الأعضاء هذا هو. فكانوا يسألون عن ذلك، يسألون عن ذلك. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى أي بلغت في الحسن مبلغا إلى حد الكمال، إلى حد الكمال، وحسنى من باب فعلى. نعم، فبلغت كمالا فوق كمال، فالله عز وجل أسماؤه كلها حسنى، وأسماؤه أيضا أعلام وأوصاف، أعلام أي أنها علم على الذات، أوصاف أي أن هذا العلم يستنبط منه صفة، عليم علم وصفته العلم، كريم علم وصفته الكرم، خالق علم وصفته الخلق. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. ثالثا، أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته على أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأما حديث أن لله 99 اسما أي أن من هذه الأسماء فيها 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، كما أنك تقول عندي 10 ريالات أو 100 ريال أريد أن أتصدق بها، هل معنى ذلك أن ما عندك مال غيره؟ لا معك، لكن هذه أعددتها للصدقة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، قال العلماء أي أن هذه الأسماء المذكورة بعدد من أحصاها حفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنة، دخل الجنة. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله، وليس قوله لله 99 اسما، إن لله أي أنها بعضية، واضح؟ نعم، فليست محصورة بعدد معين، فأسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. أيضا الأمر الرابع أن أسماء الله عز وجل أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. خامسا أن الاسم يشتق منه الصفة ولا العكس، أي ليس الصفة يشتق منها اسم، أن الاسم يشتق منه صفة ولا العكس، أي ليس الصفة يشتق منها الاسم. فكل اسم اشتقت منه صفة، فكل اسم اشتق منه صفة، فهذه هي أسماء الله تبارك وتعالى. أما الأفعال، الصفات سواء كانت الخبرية أو الفعلية لا يشتق منها اسم، لا يشتق منها اسم، فلا يقال الشائي الباطش، لا يقال، لأن الصفة لا يشتق منها، وإنما الأسماء يشتق منها الصفة، الأسماء يشتق منها الصفة. فهذه هي أسماء الله عز وجل، فهذه هي أسماء الله عز وجل. الأمر السادس أن هناك من الأسماء ما هي مختصة بالله، لا يجوز لأحد أن يتسمى بها. أن هناك أسماء مختصة بالله لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، ومن تسمى بها كفر، كقوله في لفظ الجلالة الله، لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه الله. وأيضا الرحمن، لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه الرحمن. وكذلك الرب بإضافة آل، أما رب البيت، رب الناقة وما أشبه ذلك، هذه إضافة سيأتي معنا أنها جائزة بقيد. أما الإطلاق فهذا لا يجوز، الرب لا يجوز لأحد أن يسمي باسم الرب، واضح؟ فهناك أسماء تختص بالله تبارك وتعالى لا يجوز التسمي بها، كما ذكرنا لكم آنفا. وقد تقدم معنا في باب مستقل الأسماء التي أو الصفة التي لوحظ منها، أو الأسماء التي لوحظ منها الصفة، الذي لوحظ منها الصفة. نعم. أيضا سابعا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا مجال العقل فيها، لا يجوز لأحد أن يأتي باسم من عنده، بل الذي يثبت اسم لله تبارك وتعالى الواجب عليه أن يكون من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما يأتي باسم من رأسه، لا، يأتي باسم من رأسه فلا يجوز له أن يأتي بأي اسم، فإن أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها، واضح الآن؟ فهذا مختصر في باب الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل الحسنى. قال فادعوه بها. الدعاء على نوعين، دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. دعاء ثناء وعبادة أي ما تتقرب به من الطاعات، من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وصلة الرحم، كل هذه تعتبر دعاء، دعاء عبادة، أي تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، فهو دعاء. وأيضا دعاء الطلب، كان تقول يا الله ارزقني، اغفر لي، اعطني، ارفع عني ما بي، طلب، فهذا طلب، مسألة وطلب. فالدعاء على نوعين، دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. قال فادعوه بها، أي الواجب عليك أن تدعو بأسماء الله عز وجل. وهنا يجب التنبيه، وهو لا يجوز دعاء الصفة، لا يجوز دعاء الصفة. أما دعاء الله عز وجل لا بأس، يعني تقول يا كريم ارزقني، يا رزاق، يا خالق، بما يناسب المقام، يا غفار اغفر لي، يا كريم ارزقني، انظر، يا رب انصرني. قال بعض العلماء فهذا من الأدب. أما أن تقول يا غفار انتقم لي، أو يا غفار ارزقني، لا، قالوا يجب أن يكون الدعاء مناسب، الدعاء يكون مناسبا للصفة أو الاسم الذي يدعو به، يا غفار اغفر لي، هكذا، واضح الآن؟ يا كريم ارزقني، اعطني من جودك، وما أشبه ذلك، وما أشبه هذه الأسماء. أما دعاء الصفة، يا رحمة الله انزل علينا، يا نعمة الله دومي، كما يقول بعضهم يا نعمة الله دومي، هذا نقل شيخ الإسلام الإجماع على أنه لا يجوز دعاء الصفة، لا يجوز دعاء الصفة، لا يجوز. لماذا تدعو الصفة؟ ادعو الله عز وجل، قل يا الله انزل علينا رحمتك، يا الله اعطنا من فضلك. أما وأنك تقول يا صفة من الصفات، يا نعمة الله، يا نعمة الله دومي علينا، يا رحمة الله اغفري لنا أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز دعاء الصفاء، لا يجوز دعاء الصفاء. الثالث، هل يجوز الاستغاثة بالصفة؟ الجواب نعم. جاء في حديث بعضهم يحسنه، وهو حديث اللهم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، أي أطلب منك الغوث توسلا برحمتك. فقالوا إن كان من باب التوسل فلا حرج من ذلك، واستدلوا بهذا الحديث على من يقول بصحته، وإلا فيه ضعف. اللهم برحمتك أستغيث، اللهم برحمتك أستغيث. فينتبه الإنسان إذا دعا الله عز وجل أنه يلزم الأدب في الدعاء، يلزم الأدب في الدعاء. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيأتي معنى الإلحاد في الأسماء. الإلحاد هو في اللغة مأخوذ من اللحد وهو الميل، مأخوذ من اللحد وهو الميل، ولذلك سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن القبر. فأنت إذا حفرت القبر ملت قليلا تجاه القبلة يقال لحد، والشق وسطه، والشق وسطه، أما اللحد يكون ميلا. فالإلحاد هو ماذا؟ هو الميل، الإلحاد هو الميل في اللغة. وأما في اللغة، أما في الشرع، الإلحاد في أسماء الله عز وجل ذكر ابن القيم 5 أنواع في إلحاد أسماء الله عز وجل، أي الميل عن معناها، الميل عن معناها، سنذكرها بعدما نقرأ. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يلحدون في أسمائه يشركون. وهذا الأثر ذكر صاحب التيسير أنه لم يرويه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، إنما رواه عن قتادة، إنما رواه عن قتادة ولم يأتي عن ابن عباس. طيب يلحدون يشركون، لماذا عرفه، عرف الإلحاد بالإشراك؟ قال العلماء جعله من الإشراك لتضمنه أمران. الأمر الأول أنهم يجعلوها دالة على المماثلة، يجعلوها دالة على المماثلة، أي أن نفس الاسم الذي هو لله عز وجل يجعلونه لأصنامهم مماثلة، يجعلونه لأصنامهم. ثانيا أنهم اشتقوا منها الأسماء، أسماء لمن؟ لأصنامهم، اشتقوا منها الأسماء، أسماء لأصنام، كاللات بقولهم الله أو الإله، والعزة بقولهم العزيز، فاشتقوا من أسماء الله عز وجل لأصنامهم، فكان هنا شر مشاركة في هذا. فلما عرفها ابن عباس يلحدون أي يشركون، أي أمالوها عن معناها فوقعوا في الإشراك. بماذا وقعوا في الإشراك؟ من جهتين، أولا أنهم جعلوا نفس الاسم هو لأصنامهم، جعلوا نفس الاسم لأصنامهم، أي يأتي باسم الله لصنم مثلا أو الرحمن لصنم. والأمر الثاني أيضا يشتق من هذا الاسم الله لأصنامهم اسما آخر، الرحمن العزيز، فيشتقون من أسمائهم. هكذا فعل المشركون، هكذا فعل المشركون، وهذا كله من الإشراك، وهذا كله من الإشراك. طيب ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ مناسبة ذكره أن أسماء الله عز وجل حسنى، وتسمية الاسم للمخلوق بها نوع من الإشراك، نوع ماذا؟ من الإشراك. قال وعنه أي ابن عباس سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. نعم، وأيضا جاء هذا عن مجاهد، عن مجاهد، وقال بعضهم أنه اشتهر عن الأعمش. قال وعن الأعمش وهو سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي ثقة ثبت حافظ فقيه، لقب بالمصحف من قوة حفظه، لقب بالمصحف من قوة حفظه. والأعمش نسبة إلى عمش في عينيه، يعني كانت تسيل عيناه، فسمي بالأعمش، أي لا يرى في النهار واضحا، والذي لا يرى في الليل يقال له أغبش، الذي لا يرى في الليل يقال أغبش. والذي لا يرى في النهار بوضوح يقال له أعمش، يقال له ماذا؟ أعمش. والذي لا يرى بعد زوال الشمس يقال له أعشى، يقال له أعشى، أي من هذا الوقت ما يستطيع يرى، لكن في وضح النهار في رابعة النهار يرى، فأما في هذا الأوقات لا يرى، يقال له أعشى، ولذلك لقب ذاك بالأعشى، قالوا لأنه كان لا يرى قريب المغرب. والأعمش أي الذي لا يرى في النهار سواء كان بدايته أو نهايته. والأغبش الذي لا يرى بوضوح في الليل، فقولهم الأعمش لقب له، وإلا هو اسمه سليمان ابن مهران، ثقة فقيه عابد، لقب بمصحف، وكان حافظا وكان يحفظ، إلا أن فيه سوء خلق، هو يعترف بذلك، كان فيه سوء خلق يعترف في ذلك. طيب، قال رحمه الله: يدخلون فيها ما ليس منها، أي يدخلون في أسماء الله عز وجل ما ليس منها، ما ليس منها. الآن نذكر لكم كلام ابن القيم مختصرا من كتاب بدائع الفوائد. قال أنه ذكر 5 أنواع في إلحاد أسماء الله. أولا، أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإلهية والعزة من العزيز، هذا الصنف الأول أو النوع الأول، يسمي الأصنام بأسماء الله عز وجل مثل الإله الله، الإله اللات من الإلهية والعزة من العزيز والعزة من العزيز. ثانيا، تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وعيسى الله وروح القدس جبريل، فكانوا يسمون الله عز وجل أبا، الأب، واضح الآن؟ فهذا لا يجوز، لا يليق بالله تبارك وتعالى. ثالثا، وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس، كما قال بذلك أخبث اليهود: الله فقير، الله يده مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فوصفوه بماذا؟ بما يتعالى عنه ويتقدس، لأن من الصفات النقص المحض. ثالثا، وصفه أو تعطيل أسمائه عن معانيها وجحد حقيقتها، كما فعلت الجهمية، نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فهذا فيه تعطيل. فالقسم الرابع تعطيل أسمائه عن معانيها وحقيقتها التي ذكر فيها. الله عز وجل يقول: تبارك الذي بيده الملك، ويقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. أتت الأشاعرة والمعتزلة قالوا: لا، ما يجوز لك أن تقول يد، إن قلت يدا فقد شابهته بيد المخلوقين، إذا ما هو؟ قالوا تنزها، يجب أن تقول اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القوة، فألحدوا مالوا عن معناها. الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، فلو كان نقصا لرد على اليهود، قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، رد عليهم بالغل الذي وصفوه فيه، بل وأثبت بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فكيف أنت أيها الجاهل ناقص العقل تقول لا، ليس اسما من أسماء الله أو ليس صفة من صفات الله، وإذا أثبتنا أنها صفة فإننا نشابه المخلوقين، لماذا؟ لأنك قست بالمخلوقين، قست بالمخلوقين، ما قست بالمقياس الشرعي، الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فلا ينبغي لك أن تقيس الله عز وجل بالمخلوقين، فهؤلاء قاسوا بسبب ماذا؟ أنهم جعلوا الله عز وجل بمنزلة المخلوق. خامسا، تشبيه صفاته بخلقه، تشبيه صفاته بخلقه، وهؤلاء أشد، هؤلاء أشد، أي يقولون أن أسماء الله عز وجل مثل صفات خلقه، كريم أي كريم مثل صفات خلقه، يد مثل يد الله، عين مثل عين المخلوقين، كل هذه فجعلوها مشابهة، هذا نوع من أنواع الإلحاد، لا يجوز هذا، حرام. فالله عز وجل ليس كمثل شيء، ما تستطيع أن تصف كن وكيفية هذه الصفة، حقيقة حقيقة نعم، لكن كنها وحقيقتها ما نعلمها، يعني ما نعلم كيفيتها، ما نعلم كيفيتها، أما معانيها فمعروفة عندنا، يد يد تليق بالله عز وجل، لا تقل كيف هي، الكيفية كأنك تقول كيف الله. يجوز لك أن تقول كيف الله؟ سيقول قائل لا، لا يجوز أن أقول كيف الله، فمثلها الصفة. لا يجوز لك أن تقول كيف يده. فالكن والحقيقة المعنى، معنى الحقيقة لا نعلمه، لا نعلمه، لا يعني كيفية المعنى. نعم، أولا المعنى معروف، المعنى معروف، يد يد، عين عين، ساق ساق، قدم قدم، كف كف، كل هذه الذي جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة نثبتها بطريقة السلف الصالح من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف. هذا هو مذهبنا ومذهب أهل السنة والجماعة. أما من شبه الله عز وجل بالمخلوقين فهذا كفر، فهذا كفر، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.